وما يشاع عنا أن أبينا من الائتلاف عندكم في الجزائر فكذب علينا، والله يعلم ويشهد على ذلك، وكفى بالله عليما.